بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس مما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب اليقين والتوكل، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظة. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، المشهور أن هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، وقيل لها ذات الرقاع، قيل لأن أقدامهم تنقبت وهم في ضعف وحاجة وفقر، فصاروا يلفون الخرق على أرجلهم ليتقوا بها الأرض. وبعضهم يقول قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا الرايات في تلك الغزوة، وبعضهم يقول لأنهم نزلوا عند جبل كانت الأرض حوله ذات ألوان فكأنها رقاع، وقيل غير هذا. على كل حال، قبل نجد والمقصود ما وراء أرض الحجاز في جزيرة العرب. فلما قفل، يعني رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفل معهم، يعني جابر رضي الله تعالى عنه، يقول فأدركتهم القائلة في واد كثير العظة، يعني أدركهم منتصف النهار وقت القيلولة في واد كثير العظة، والعظة هو الشجر الذي له شوك. ويقول فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، والسمرة هي شجرة كبيرة من العظات، وكانوا يتركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات الحديث الشجرة التي تكون وافرة الظل. نعم، فالسمرة شجرة كبيرة من شجر العظات، فعلق بها سيفه صلى الله عليه وسلم. يقول فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال، والأعرابي المقصود هم من سكن البادية، إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. يعني جاء هذا الأعرابي، وقيل اسمه غورث ابن الحارث، جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة نائم، فأخذ السيف فاستله، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو في يده صلتا، يعني أخرجه من غمده، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا. يحتمل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات من يمنعك مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ثلاث مرات، ويحتمل أن يكون قال من يمنعك مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله، نعم تأكيدا. وهذا هو الشاهد في الحديث، قوة يقين النبي صلى الله عليه وسلم بكفاية الله تبارك وتعالى له، لأن هذا موقف يهتز فيه الإنسان ويصيبه الذعر والخوف، نعم، فليس عنده أحد يحميه، وهذا الإنسان بيده سيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعزل ليس معه شيء، نعم، ومع ذلك يقول له بكل ثقة الله. فهذا فيه كمال اليقين مع كمال التوكل، التفويض إلى الله تبارك وتعالى. يقول ولم يعاقبه وجلس، متفق عليه. وفي بعض الروايات أنه قال له أما تخاف مني؟ فقال لا. نعم، يقول وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. هنا صرح بالرواية بالغزوة، هنا الأول غزوة قبل نجد، وهنا جاء مصرحا بها وهي ذات الرقاع. يقول فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما وتوقيرا وإيثارا ومحبة. يقول فجاء رجل من المشركين، وهذا الرجل قيل هو من بني محارب من نفس القوم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن ينتقم. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ قال لا. فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. هذا الرجل غير مؤمن أصلا، ولا عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، ولو كان فيه إيمان ما عدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه، الأعرابي ذهب إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. لاحظوا أثر العفو كيف غمره هذا الإحسان، فهذا الأعرابي كان يقدر المعروف. نعم، فقال جئتكم من عند خير الناس. قوله فلا يرجع إلى آخره. فالمقصود أن هذا يدل على كمال يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقته بكفاية ربه تبارك وتعالى له مع شدة توكله على الله عز وجل، وهذه مرتبة عالية جدا. نعم، حتى الخوف الطبيعي لم يساوي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا رفع عليه السيف فإنه يخاف خوفا لا يلام فيه، هذا الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من الأسد أو خوفه من السلاح أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر في إيمان الإنسان. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بهذا ولم يخف ولم يهتز، ولذلك يقول علي رضي الله عنه ومن أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا حمي الوطيس نتقي أو نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون يختبون وراه إذا اشتد الضرب في الحرب وأحمرت العيون ويلوذون به عليه الصلاة والسلام، وما تقدم إليه أحد إلا تقدم إليه، ما يتراجع، وهذا لشدة ثباته. وفي غزوة حنين كان على بغلة لا تحسن الكر والفر، ولما انهزم أصحابه ما بقي معه إلا نحو 10 أو 12 رجلا، ثبت عليه الصلاة والسلام ذلك الثبات العظيم، والسهام والنبال كأنها مطر تزعزعه الريح من كثرتها، مثل الأمطار التي كالمطر إذا رأيته فيه. فكان يقول عليه الصلاة والسلام ويستقبل العدو بوجهه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعلن ذلك أمام الناس، يريهم شخصه عليه الصلاة والسلام فيرونه ويستهدفونه، ومع ذلك في هذا الثبات الشديد ويأمر العباس يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. نعم، فهذا نبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، فحري بنا أن نقتدي به في أعماله الظاهرة وفي أعماله الباطنة، في كمال يقينه وتوكله وصدقه وإخلاصه وإقباله على ربه في أموره كلها ووثوقه بما عند الله جل جلاله، وفي تعبده عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. فلئن اقتدى الناس بشياطين الإنس والجن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة المؤمن، عندنا فيه كفاية في كل مجال من المجالات، في الشجاعة والقيادة والإدارة وفي تدبير أمور الأسرة وفي دماثة الخلق وملاطفته لأصحابه وللصغار والكبار وتفقده لهم وصلته عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك. هذا صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.